سمعت يحيى بن المجيد يحدث عن سالم بن ابي الجعد عن ابن عباس ان رجلا اتى اليه فقال رايت رجلا قتل رجلا عمدا فقال جزاؤه جهنم خالدا فيها الايه قال لقد نزلت من اخر ما نزل ما نسخها شيء حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وما نزل وحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أرأيت إن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى قال وأنها له بالتوبة وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سكلت أمه رجل قتل رجلا متعمدا ومن قتل مظلوما فقد جعل لوليه سلطانا ثم هم مخيرون بين أن يقتلوا أو يعفوا أو يأخذوا دية مغلظة أثلاثا 30 حقة و30 جذعة و40 خلفة و40 خلفة كما هو مقرر في كتاب الأحكام. واختلف الأئمة هل تجب عليه كفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام على العلماء على أحد القولين كما تقدم في كفارة الخطأ على قولين. واختلف الأئمة هل تجب عليه كفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام على أحد القولين كما تقدم في كفارة الخطأ على قولين. فالشافعي وأصحابه وطائفة من العلماء يقولون نعم يجب عليه لأنه إذا وجبت عليه الكفارة في الخطأ فلأن تجب عليه في العمد أو لا. فطردوا هذا في كفارة اليمين الغموس واعتذروا بقضاء الصلاة المتروكة عمدا كما يجيء يوم القيامة آخذا قاتله بيمينه أو بيساره أو آخذا رأسه بيمينه أو بشماله تسخب أوداده دما من قبل العرض يقول يا رب سل عبدك فيما قتلني. وقد رواه النسائي عن قتيبة وابن ماجة عن محمد بن الصباح عن سفيان بن عيينة عن عمار بن الذهبي عن عمار بن الدهلي وقد رواه النسائي عن قتيبة وابن ماجه عن محمد بن الصباح عن سفيان بن عيينة عن عمار بن الدهلي ويحيى الجابري وثابت الائتماني عن سالم بن ابي الجعد عن ابن عباس ذكره. وقد روي هذا عن ابن عباس من طرق كثيره وممن ذهب الى انه لا توبه له من السلف زيد بن ثابت وابو هريره وعبد الله بن عمر وابو سلمه بن عبد الرحمن وعبيد بن عمير والحسن وقتاده والضحاك بن مزاحم نقله ابن ابي حاتم زيد بن ثابت وابو هريره وعبد الله بن عمر وابو وفي الباب احاديث كثيره ومن ذلك ما رواه ابو بكر ابن مردويه الحافظ في تفسيره مكتوب عندنا مزاحم ما هي صحيحه ابن مزاحم وابو سلمة والضحاك بن مزاحم نقله ابن ابي حاتم. وفي الباب احاديث كثيره ومن ذلك ما رواه ابو بكر بن مردويه الحافظ في تفسيره حدثنا دعلة بن احمد حدثنا محمد بن ابراهيم بن ابن سعد الويلي شنجي محمد بن ابراهيم حدثنا محمد بن ابراهيم ابن سعد سعيد بن البوشنجي حدثنا عبد الله بن جابر وحدثنا ابراهيم بن فهد قال حدثنا عبيد بن عبيدة حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن الأعمش عن أبي عمرو بن شرحبيل بإسناده عن ابن عمرو بن شرحبيل عن الأعمش عن أبي عمرو بن شرحبيل بإسناده بإسناده عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان أبو زايدة أبو زايدة هو معروف عمر بن شرحبيل من أصحاب مسعود عن الأعمشي عن أبي عمرو أبو قطع على أبي إن شاء الله من الله منه من الله نوربية الأخير هذا نوربية نوربية نعم كان ناخذ أبي وأبي زايدة قال يحيى قال يحيى المقتول متعلق بكافره يوم القيامة آخذا عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجيء المقتول متعلقا بكافره يوم القيامة آخذا رأسه بيده الأخرى فيقول يا رب بل هذا حين قتلني قال ويقول قتلته لتكون العزة لك ويقول فإنها لي قال ويجيء آخر متعلقا بقاتله ويقول ربي رب سل هذا حين قتلني قال ويقول قتلته لتكون العزة لفلان قال فإنها ليست له بؤد إثنه قال فيهويه النار فيهويه النار 70 خريفا وقد رواه النسائي عن ابراهيم بن المستمر العوفي عن عمرو بن عاصم عن معتمر بن سليمان به حديث اخر قال الامام احمد حدثنا صفوان بن عيسى حدثنا ثور بن يزيد عن ابي عون عن ابي ادريس قال سمعت معاويه رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل ذنب عسى الله ان يغفره الا الرجل يموت كافرا شهاب حدثني سهل بن سعد الساعدي انه راى مروان بن الحسن في المسجد قال فاقبلت حتى جلس الى جنبه فاخبرنا ان زيد بن ثابت اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اما علي لا يستوي القائدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله فجاءه ابن أم مكتوم وهو يمليها علي قال يا رسول الله فقال يا رسول الله والله لو أستطيع الجهاد لجاهدت وكان أعمى فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وكان فخذه على فخذي فثقلت علي حتى خفت أن ترى أن ترد فخذي ثم سري عنه فأنزل الله عز وجل غير أولي الضرر تفرد به البخاري دون مسلم وقد روى من وجه آخر عند الإمام أحمد عن زيد فقال حدثنا سليمان بن داود أنبأنا عبد الرحمن عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد قال زيد بن ثابت وقد روي من وجه آخر عند الإمام أحمد عن زيد قال حدثنا سليمان بن داود أنبأنا عبد الرحمن عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد عن أبي الزناد عبد الرحمن بن أبي الزناد ابن أبي الزناد نطلع إن شاء الله أنبأنا عبد الرحمن على بن زناد عن خارجة بن زيد قال زيد بن ثابت إني قائد إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم إذ أوحي إليه وغشيته السكينة قال فرفع فخذه على فخذي حين غشيته السكينة قال زيد بن ثابت إني قائد إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم إذ أوحي إليه وغشيته السكينة. قال فرفع فخذه على فخذي فوقع فخذه على فخذي حين غشيته السكينة. قال زيد فلا والله ما وجدت شيئا قط أثقل من فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم سريان فقالت بيا زيد فأخذت كتفا وقالت لا يتقاعدون من المؤمنين وقفة المؤمنة فمن لم يجد وصيام شهرين متتابعين أي لا إفطار بينهما بل يسرد صومهما إلى آخرهما فإن أفطر من غير عذر من مرض أو حيض أو نفاس استأنف. واختلفوا في السفر هل يقطع ام لا على قولين وقوله توبة من الله وكان الله عليما حكيما وقوله توبة من الله وكان الله عليما حكيما اي هذه توبة القادر خطأ اذا لم يجد العتق صام شهرين متتابعين. واختلفوا في من لا يستطيع الصيام هل يجب عليه طعام 60 مسكينا كما في كفارة الظهار على قولين أحدهما نعم كما هو منصوص عليه كفارة الظهار وإنما لم يذكرها هنا لأن هذا مقام تهديد وتخويف ومقام تهديد وتخويف وتحذير ولا يناسب أن يذكر فيه الإطعام لما فيه من التسهيل والترخيص. والقول الثاني لا يعدل إلى الطعام لأنه لا يعدل إلى الطعام لأنه لو كان واجبا لما أخر بيانه عن وقت الحاجة وكان الله عليما حكيما قد تقدم تسيره غير مرة. وهذا هو الصواب ليس فيه إلا العتق فإن لم يستطع الصيام. أما الإطعام فإنما هو في حكم الظهار والوطء في رمضان. أما قتل فليس فيه إلا هذا أو هذا لأنه أعظم وجريمته أكبر وصارت عقوبته أشد. استطاع العتق وجب العتق فإن عجز صام شهرين متتابعين وإن عجز بقي في ذمته هذين الأمران حتى يستطيع أحدهما استطاع العتق عتق وإن لم يستطع صام. نعم المظهر يجب فيه الإطعام نفس القرآن. الله كشف. بالنسبة لدية الكفار ما يفرق بين أهل الكتاب والمجوس مثلا؟ نعم كان بينهم ميثاق ولهم مجوس أو غيرهم. نعم هم مستأمن. نعم المشركين الذين يقدمون للعمل مستأمنون مستأمنون. نعم ولو كانوا مشركين. نعم يقتلهم خطأ فيه هدية كفارة وإن قتلهم عمدا فيه هدية مغلظة. إذا ما تصوم عليه السلام يشرع لمن هل هي يصوم عنه من الأقارب والورثة من مات عليه صيام صام عنه ولي يشرع من يصوم عنه. نعم من تيسر. نعم قل من قال إن الكافر أذية نفسه مسلم قليلة يشوفها جاء في عدة حديث. نعم النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمرو العاص من يطلع فيه في نصف الدية. نعم لكن المعمول إذا حفظك الله المشركين هذا جاء عن عمر 800 درهم ولكن الصحيح انه نصف الدين. نعم هذا فيه بحث ان في اكبر علماء قرروا فيه ما راوا. نعم والمرأة كافرة شيخنا نصف الكافر. نعم المرأة الكافرة نصف الكافر. نعم مثل سواء مثل المرأة المسلمة مثل المسلم. نعم وكافرة نصف الكافر. نعم الدليل على كون فيه المرأة صدق الله البيع. نعم المرأة كان مسلمة ثبت في الحديث. نعم المرأة نصف الرجل نصف الدين. نعم نعم